وإرسالها محياها ومماتها، كما قال عز وجل: الله توفى المسلمين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. هذا معنى الحديث: اللهم أنت خلقت نفسي وأنت توفاها، لك محياها ومماتها، فإن قبضتها فإن أحييتها فارحمها، وإن قبضتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. وهكذا كونه يلاحظ فراشه إذا قام ثم عاد، ينفض الله بطرف ثوبه أو بغيره مما يشاء، لا يجي ما دخله فيه ثلاث مرات، هذا من باب الحيطة الشرعية. كذلك إذا استيقظ يقول: الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن بذكره، هذا من الأذكار الشرعية: الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن بذكره. وعند النوم يستحب له أيضا أن يقول ما أصاب به النبي عليا وفاطمة، أوصاهما عند النوم بالتسبيح والتحميد والتكبير. جاءت فاطمة للنبي صلى الله عليه وسلم تطلبه خادما، لأن قد أتعبها عمل البيت وعمل الرحى، فلم تجد عنده خادما، وأوصاها قال: قولا عند النوم: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 34، فهو خير لكم من خادم. قال فاطمة: استعملت هذا فلم أجد تعبا بعد ذلك. فالتسبيح والتهليل والتهميل من أسباب القوة والنشاط في الأعمال، فالعامل في بنائه في مزرعته في غير ذلك إذا استعمل التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل كان عونا له على أعماله، يجد لهذا نشاطا وقوة في عمله. وهكذا عند النوم يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، ويزيد تكبيرة في التكبير تكون 34، الجميع 100 عند النوم. هكذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وعلي رضي الله عنهما، وفق الله الجميع. هل يشرع قراءة الفاتحة وسورة قل يا أيها الكافرون عند النوم؟ ما أخبر الله شيء. قل هو الله أحد الذي يقرأ، قل هو الله أحد الذي 3 مرات عند النوم، كان النبي يقرأهما عند النوم 3 مرات، وينفث في كفيه ويمشي على ما أقبل من جسده عليه الصلاة والسلام، يقرأ آية الكرسي عند النوم، آية الكرسي. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم استنكر عليه ذلك، فانصره ويقول هكذا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، ما رضي النبي منه كان. نعم صلى الله عليه وسلم. الدعاء هذا يساعد على استيقاظ صلاة الفجر بالنسبة على كل خير، يساعد على كل خير في كل الأعمال. الله النفس في قراءة الله واحد يكون بعد القراءة أم قبل القراءة؟ هكذا في يديه ينفث 3 مرات، كل مرة يمسح هكذا على رأسه وصل وجهه ويصلي قل هو الله أحد 3 مرة ينفث، ثم يمسح ثم يعيد يقرأها 3 مرات، يقرأها 3 ثم يمسح ثم يعيد يقرأها ثم يمسح. هذا معنى. أسأل الله إليك، بلغنا أثار عن السلف بذلك، بلغنا أن من حاول هذا الكلمات. نعم، يعني ما يقال عن السلف الصالح، لكن حديث فاطمة علي أصح في هذا في الصحيحين. نعم. صلى الله إليك، شخص مساهم بشركة الراجحي يقول: هل هي من الربا؟ لا، من شركة الراجحي لا بأس بها، شركة إسلامية. سماحة الشيخ، وعندهم لجنة من العلماء فيما يتعلق بما يشكل عليهم، الشيخ عبد الله بن عقيل وجماعته معه. نعم. سماحة الشيخ، صلى الله إليك، لا بأس بها، لا بأس بها، لا بأس. سماحة الشيخ، صلى الله إليك، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له في طريق الجنه، هل الاستماع الى الدروس العلماء المسجل على الشرطه الاسلاميه يشمل الحاضر الدرس؟ يعني يستفيد منه كالنساء ما يقدرون يحضرون كالنساء وغيرهم. ان شاء الله يرجع لهم خير، يرجع اللي ان شاء الله يدور الدرس او يلتمس الكتاب اللي فيه الفائده على خير، هذا من التماس العلم، هذا من التماس طلب الكتب النافعه وطلب الاشرطه وحضور الخطب وحضور المحاضره كلها من طلب العلم.